يا اخوان احنا نحكي على توازن القوى. اقول بالله عليك امة كاملة تملك الحكم وحاكمها النمرود القوة الضاربة في الارض في ذلك الزمان. ماذا يفعل ابراهيم وحده؟ طيب هذه اللغة اللي تكلم فيها على اساس يا ابراهيم انت قاعد تكلمها؟ وين قوتك؟ وين اخواني؟ القوة ليس فيما تملك وانما فيما تعتقد من يملك. القوة ليست التي تراها بعينك وانما القوة التي يراها الله لك وأيده بجنود لم تروها غير مرئية وانتصر الجند. الجنود غير المرئية انتصروا على الجند المرئي وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لما يا رب؟ والله عزيز حكيم. بالله عليك يا أخي الكريم تعال احسب لي وين توازن القوى. قل لي اياها يا اخوان. شوفوا قصة الانبياء وين توازن القوى. احنا نتكلم توازن القوى وما توازن القوى. يجي واحد يقول لي يا اخي ما هو المنطق بالمنطق وعدوا لما استطعتم من قوة. انت ايش اللي مستطيع؟ طلع لا تخبي هذا يكفي. ما قال لك ربنا كم حجمها؟ قال لك ما استطعتم. زين ما استطعتم هذا اللي عندك طلعة. فإذا ما أخرجت ما تملك كفاك الله فيما تملك، وإذا خبأت ما تملك أخزاك الله فيما تملك. نكمل الحديث عن محنة إبراهيم عليه السلام، وتحدثنا بشيء من ذلك في المحاضرة السابقة. ولا شك إخواني أن قضية إبراهيم عليه السلام تمثل ملحمة عظيمة من الابتلاءات ومن المصائب ومن المحن ومن الشدائد. فحينما تقرأ قصة إبراهيم إنما تمر على ملحمة عظيمة من ملاحم البلاء الذي خص الله به نبي الله إبراهيم عليه السلام، فكان بلاء عظيما وكانت محنة عظيمة وكان اختبارا عظيما. كل ذلك نجده إن شاء الله في قصة إبراهيم عليه السلام. كما تعلمون أن في بابل كان الأظهر في الجانب الديني عبادة الأصنام كما كانت في قريش وكما كانت في غيرها، لكن يبدو أن أرض بابل تميزت بالغنى والترف ونعومة الحياة مع وجود الملك الجبار القاهر الظالم وهو النمرود. ويبدو أن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله أنه نشأ في بيت صانع الأصنام، وصناعة الأصنام كانت صناعة متقدمة، يعني قريش كانت تصنع أصناما يعني ليس لها الدقة والإبداع في الصناعة كيفما كان، لكن يبدو في بابل كانت الحرفة متناهية الدقة، حتى قيل أن الأصنام كانت تصنع بأصناف مختلفة، صنف أول صنف ثاني صنف ثالث صنف رابع. فقيل الصنف الأول كانت من الذهب الخالص، هؤلاء آلهة للأغنياء، هذول علية القوم آلهتهم من ذهب. الناس اللي أقل درجة منهم في الغنى تجار كبار، ولا كان تصنع لهم أصناما من النحاس أو من الفضة. الناس العاديين من الطين وحياتهم دياتهم كلها طينة، أكلهم مطين، لبسهم مطين، ربهم المصنوع كمان مطين. المسائل أخذت هذا الاتجاه، فحتى الطبقية في العبودية، إحنا الحمد لله والشكر ربنا هو رب الملوك ورب العامة ورب الخاصة، هو رب الأولين والآخرين، هو رب الفقراء ورب الأغنياء، هو رب الجميع، ربكم ورب آبائكم. الله سبحانه وتعالى جعل لنا قانونا وناموسا وسنة إلهية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من دون النظر إلى التفاوت الاجتماعي أو التفاوت الطبقي أو التفاوت الاقتصادي، فالجميع أمام الخالق سبحانه وتعالى ضمن ميزان التقوى الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو الأساس في تفاوت العباد في نظر الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إبراهيم عليه السلام من أوجه البلاء، حتى نواصل الحديث مع المحاضرة السابقة، من أوجه البلاء في حياة إبراهيم في كل شيء كان مبتلى، كان عمره 10 سنوات، كان يجبره أبوه لأن يبيع الأصنام للناس. طبعا إبراهيم عليه السلام لم يسجد لصنم ولم يعبد صنما بحياته، فكان أبوه يجبره أن يبيع الأصنام، يعطيه سنم يقول له رغم أنفك تروح تبيعه. فكان إبراهيم عليه السلام يربط رأس الصنم بالحبل ويجره في الأسواق بين الناس ويقول هذا الذي لا يضر ولا ينفع من يشتريه، فلا يشتريه أحد. هو فعلا قاعد يعرض. احنا مو قلنا لازم تكون صادق في بيع البضاعة؟ لما تقول هذا صنم هو ربك هو شافيك هو كذا، قاعد غش ولا لا؟ قاعد غش. هذول حتى من الأصنام غشوا. إبراهيم عليه السلام قال لي أبت أن أبيع الصنم لكن ما غش الناس، فكان يقول هذا رب لا ينفع ولا يضر من يشتريه، فما كان يشتريه أحد. إذن هم الناس يشترون الأصنام لكذوبة. والآن كثير من دور العبادة تبنى على أساس كذوبة موجودة، كثير من المعابد في بلدان شتى ليس لها آلهة حق، إذن هي مبنية في إطار كذوبة موجودة توارثتها الأجيال فأصبحت حقيقة في حياتهم، والأصل أنه لا وجود لها. طيب أنت لما تبني معبد ولا تبني مكان للعبادة، والرب اللي تعبده ما له أصل، الرب اللي تعبده وهمي، أو الرب اللي تعبده محرف، ما قيمة هذا المعبد؟ يعني أنا لو أقول لك هذا المكان لا سمح الله الصلاة فيه غير مقبولة، تجي تصلي؟ لا ما تصلي. لكن حينما تتيقن أن الصلاة فيه مقبولة والدعاء مستجاب إن شاء الله، تأتي أنت طمعا برحمة الله تبارك وتعالى. نعم إخواني، سؤال مهم، ما الفرق بيننا وبين المشركين؟ في إطار حديثنا عن الأصنام، الفرق بيننا وبين أهل الشرك أن أهل الشرك يصنعون أصنامهم بأيديهم، يصنعون أربابهم بأيديهم، ونحن الله تبارك وتعالى يصنعنا بيده. تلاحظين الفرق؟ هم يصنعون أربابهم بأيديهم ونحن ربنا يصنعنا بيده. احنا صناعة ربانية ولا لا؟ صناعة ربانية. فانظر إلى الفرق الشاسع بيننا وبينهم. ولهذا إخواني، إبراهيم عليه السلام كما ورد في سورة الشعراء قال واتل عليهم نبأ إبراهيم. الله سمى نبأ والنبأ هو الخبر العظيم، فعلا أن قضية إبراهيم أخبارها عظيمة. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، فهموني إيش اللي قاعد تعبدون أنتوا؟ طيب هو إبراهيم عليه السلام ألا يعلم ما يعبدون؟ ألا ينظر إلى أن هذه الآلهة كانت تصنع في بيت أبيه؟ سبحان الله يا أخوان، شوفوا هذا البيت خرج منه الشرك المحض وخرج منه الإيمان المحض. يعني بيت هو مصدر للظلام وهو مصدر للنور، لكن من الذي يحدد وجهة الظلام وجهة النور؟ من يسكن هذا البيت. سكنه إبراهيم فآتاه الله رشده، وسكنه أبوه فآتاه الله بغيه. شوف سبحان الله، بيت واحد، وانت شوف الآن في كثير من البيوت فيه الصالح وفيه الطالح. بيت نوح عليه السلام، بيت لوط عليه السلام، ما كان فيه رجل صالح وامرأة خائنة، هو بيت واحد. ومن هنا نقول أن هذا التفاوت قد يكون بقدر الله، كي يريك الله أنه قادر على كل شيء، أن يجعل في البيت ظلاما وأن يجعل في البيت نورا. فأنت بوجود الإيمان في قلبك تحدد هذا النور، فإذا سعيت إلى نور الله سعى نور الله يوم القيامة بين يديك عندما تكون على الصراط. نعم. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. شوف سبحان الله، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إبراهيم عليه السلام يسألهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أنت واقف تقول يا رب، ما هذا حجر لا يسمع شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوك أو ينفعونكم أو يضرون؟ طيب أنت لما قاعد تدعي لا يسمعك ولا ينفعك ولا يضرك، طيب يعني ما معنى هذه العبادة؟ فإذا هو يحاجج بالمنطق والعقل. يعني جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، لأن تعرفون يا أخوان الماضي موجود في العقلية. نعم الإسلام يغير، الإيمان يغير، العقيدة تغير، لكن رواسب الماضي باقية. الناس تعودوا على منادات الأصنام، يا هبل، يا أيها اللات، يا أيها العزة. الناس تعلمت تخاطب وتبكي بين يدي الصنم. هو هبل أهبل كيف يسمعك؟ هو ليس ما هبل من الهبالة، اعلو هبل اعلو هبل اعلو هبل، وطوله ما زاد ولا سنتيم. فالأمر غريب. من هنا إخواني قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ربنا، شوف، قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ سؤال وجيه، يعني هو لحد الآن المسألة ما واضحة في ذهنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، فنزل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر، سبحان الله. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الأصل مناقشة، تكلم أنت ونتكلم، حجة بحجة، دليل بدليل، منطق بمنطق. يا أخي عجيب هؤلاء الناس، حينما يقفل المنطق بحياتهم يحتجون بغيرهم. الأصل لما تقول أنا من سادة القوم، أنا من علية القوم، غير تكون عندك ثقافة، غير يكون عندك هناك بعد وعمق. لما واحد يجي ناظرك ويناقشك، تكون أنت لك أرضية منطقية واضحة. ثقوا بالله يا أخوان، هؤلاء ما سادوا إلا بجهل غيرهم، هؤلاء ما علوا إلا بتقزم غيرهم، هؤلاء ما قووا إلا بضعف غيرهم. أنت الآن متصور أن العالم قوي؟ لا والله، العالم أصبحت له قوة لما نامت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لما أصابها الخور، لما غيبت. ولهذا نقول متى غابت أمة محمد عن مسرح الشهود الحضاري؟ نقول غابت لما غيبت الدين في حياتها، لما غيبت شرع الله في نظامها، لما غيبت حب الله في حياتها، غابت هذه الأمة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وجدنا آباءنا، خلص إبراهيم سكر على الموضوع ولا تستمر. لقينا آباءنا يفعلوا وإحنا قاعد نفعل وإحنا مو أحسن من آبائنا، بالله عليك هذا منطق هذا؟ زين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم شايفين هذه الأصنام، أنتم وآباؤكم الأقدمون اللي أنتم قاعد تحتجوا بهم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الله أكبر. بعدين شو يقولهم إلا رب العالمين؟ ليش رب العالمين؟ لأن أنا قاعد أتعامل مع رب يحكم، مع رب يملك، مع رب يقدر، مع رب يغير، مع رب يشفي، مع رب يحيي، مع رب يميت. هذا هو الرب الحقيقي، هذه هي الأوصاف الحقيقية في هذا الرب. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لما يا إبراهيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، سبحان الله، والذي هو يطعمني ويسقين، شوف هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم بدأ واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا سبحان الله، هناك ملحوظة يا إخوان، إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني، من الفاعل؟ الله. والذي هو يطعمني، من الفاعل؟ الله. قال وإذا مرضت، من الفاعل؟ لأن المرض فيه أذى، فما أراد إبراهيم وهو صاحب الأدب الجم الشفافية الأخلاقية مع الله، ما أراد أن ينسب ذلك إلى الله مع أن الفاعل هو الله. وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الفعل المطلق لله تبارك وتعالى، إنما أراد إبراهيم أن ينسب ذلك لنفسه، أي إذا وقع علي المرض ممن وقع؟ من الله. لكنه لم يذكر ذلك، إنما أراد الأمر أن يحيط به حتى لا ينفذ بالعقل البشري إلى أن الله كان سببا في أذى إبراهيم عليه السلام. بالله يا أخوان، شوفوا الأدب كيف علمنا، كلها الله يميت، الله يميتني، الله يحييني، الله كذا، الله كذا. لما جي المرقد وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني. نأتي إلى إبراهيم عليه السلام مع أبيه. هو أول ما بدأ بوالده. احنا طبعا تكلمنا عن كيف أحرق وكيف ألقي في النار، لكن حتى نتواصل أنه واجه تلك الأمة فماذا كانت النتيجة. والقرآن يعرض لنا في سورة مريم كيف واجه والده. والده كان يحثه على أن يسجد الأصنام ويأبى إبراهيم عليه السلام. يبدو والده بعد فترة، طبعا يقول لك كان جده وكان عمه في الأصل، وكان رجل آخر ليس والد إبراهيم ربما تبناه لا، هذه أخوان كلها أردنا أن نبعد القضية عن إبراهيم حتى لا نقول أن والد إبراهيم كان مشركا. طيب موت آخر، قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. المسألة ما تحتاج إلى تأويل. ولا يضر إبراهيم عليه السلام أن يكون والده مشركا، إيش اللي يضر يعني؟ ما يضر يا أخوان، بل أن ذلك منقبة لإبراهيم أنه نشأ في بيت مشرك وأن الله آتاه رشده وهو في البيت المشرك. فليست المسألة فيها من الحساسية ما تخدش من قيمة إبراهيم أو من هيبة إبراهيم عليه السلام من أن والده كان مشركا. الأمر يعني نقول أن آزر هو والد إبراهيم والقصة تدور حوله. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وشرحناها إيش معنى صديق. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف سبحان الله مشرك ويصنع أصنام، وما دام الاحترام موجود، احترام الأب موجود يا أخوان، كون أن الأب ينحرف أو أن كون أن الأب يعصي أو كون كذا، هناك اللغة الاجتماعية اللغة الأخلاقية ما زالت باقية. لأن إذا والدك لا سمح الله انحرف، ليس معنى الحلف الهجر، وإنما أن تكون قريبا منه لعل الله يصلح الوالد بإيش؟ برحمة الولد. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم. سبحان الله يا أخوان، شوف الخطاب العجيب في إبراهيم عليه السلام. ما قال له يا أبتي أنا أعلمك، أنا أخبر منك، أنا أعلم منك. قال إني قد جاءني، ترى أنا ما تميز عنك سوى أنني علمت من عند الله أمرا ليس تعاليا عليك. أنا جاءني، أنا بس مجرد قناة لإيصال الحق إليك، أنا لا أتعالي عليك بعلمي الذي يفوق علمك. نعم أنا قد جاءني وأنا وصف إليك، يعني كأنني ساع لإيصال الحق إليك الذي جاءني من عند الله. ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت شو بالله يا أخوان كلها يا أبتي يا أبتي يا أبتي. المفروض أنه هذا يقول لي يا بني، على الأقل يجيبها ولو وحدة يا بني. يعني لما جينا إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده، الأب صالحا والولد صالحا. طيب كان الأب صالحا والولد كان صالحا. لما نأتي إلى قصة إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وننتقل إلى جهة إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر. والأصل يا أبي، وهنا الأصل يا أبي، لكن وضعت التاء هنا زيادة في المبنى لتدل على زيادة في الاحترام، ونسميها هنا تاء الاحترام. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، الأصل أن قبل يا بني، لا قال أراغب أنت عن آلهتي. يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. إبراهيم لما هيك يقول والده يرد يسبه ويشتمه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكن أنا مضطر يا والدي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هذا الولاء والبراء وهذا الموقف الذي فيه المفاصلة، والله ما وقفت موقفا من أجل الله إلا وعزك الله، وثق بالله ما عطيت في دين الله من عطاء إلا وأكرمك الله، هذا ناموس. ما سعيت يوما من أجل الحق إلا وأكرمك الله في مسعى إلى رحمة الله، ولا بد أن نفهمها. ولهذا قال فلما اعتزلهم، زين، وما يعبدون من دون الله، إذن هو خطوة عملية ولا لا؟ جادة، خطوة فعلية. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يا إبراهيم أنت اعتزلت الوالد المشرك صانع الأصنام، اعتزلت الأمة المشركة، اعتزلت القوم الذين أشركوا الذين آذوك يا إبراهيم، اعتزلتهم فملأ الله حياتك من هو أكرم منهم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهذه العطية أعطيت لإبراهيم في وقت نفذت الأسباب من أن يكون له ولد، لكن ربنا سبحانه وتعالى من أجل أنك تخطو خطوة في سبيل الله، لو كانت المكرمة تحتاج إلى خارقة لما أصبحت الخارقة معوقة لعطاء الله. الله أراد أن يكرمه بإسحاق ويعقوب وإسماعيل، سبحان الله، أراد الله أن يكرمه بهؤلاء. فكان إبراهيم لا يملك من حيث السن ولا من حيث العمر ولا من حيث جهة الزوجة، لا يملك بالقدر المعهود وبالناموس المعهود أن يكون له ولد، لكن الله أراد أن يكرمه فعطل غير الممكن ليكون الممكن في قدرة الله أمرا حاصلا، فعطل غير الممكن لينفذ مراد الله في إبراهيم عليه السلام. فبالله عليك إن كانت الأمور في ظاهرها تعيق أن تصل إلى ما تريد في دينك في دعوتك، أيعجز الحق سبحانه وتعالى أن يعطل غير الممكن ليجعل من غير الممكن ممكنا كرما ورحمة وعطاء من عند الله؟ والله يفعل ما يريد. قال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إبراهيم كان صديقا نبيا وهؤلاء لسان صدق عليا، يا سبحان الله، والسلسلة الأخلاقية تتواصل بين الآباء والأبناء. نعم، احنا قلنا لما اعتزل والده واعتزل كذا والأب رأى أن المسألة محسومة في إبراهيم، وتعرفون قصة الأصنام لما كسرها وتحدثنا عنها في المحاضرة الماضية، وعلق المعول في رقبة الكبير، اذهبوا إلى الكبير اسألوه ايش يسأل الكبير يعني، والنتيجة سيد الأصنام كلها متناثرة ملحمة، وأنا قلت لكم يعني كأن المعبد حطيبي مفخخة كلها متناثرة ما لها لا أول ولا تالي، الرؤوس تحطمت والأجسام تحطمت والكذا تحطمت، وأبقى الكبير ليكون حجة على القوم في المناظرة. إبراهيم عليه السلام كان رشيدا كان ذكيا، سبحان الله، إذا الكبير كله لا يقدر يتكلم ولا يجاوب ولا يفهم شيء، طيب عليه من تعتب أنت؟ عليه من تعتب؟ نعم. ويمكن هذول بعقولهم السطحية، عقولهم السخيفة، يمكن فرحوا أن الأصنام كلها كسرت هاي الصغيرة، يقول لك عشان ما يضحكون على أبوهم الكبير. زين إخواني، صدر القرار بعد أن قال أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وين العقل يعني؟ ما شغلتوه؟ ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. بنوا له بنيان من أجل التحريق. سين طيب بالله عليك، هو رجل واحد والله كان يكفي يعني قضيب من حديد يحموه في النار ويقتلون إبراهيم فيه، عذاب في النار وموت. شهر كامل قرار من النمرود أن جميع المؤسسات، جميع الدوائر، جميع الموظفين إجازة براتب، مش بدون الراتب. يقول لك صدر النمرود قرار شهر كامل إجازة براتب، وهناك مكربة من النمرود أن الأمة جميعا يجمعون الحطب لتحريق إبراهيم حتى كان كالجبل. ولهذا لما ولعوا الحطب ما استطاع أحد أن يقترب من النار لشدتها، فرموه بالمنجنيق. يا سبحان الله. طيب وهنا الأمر الغريب، لما أضرموا النار وألقي إبراهيم في النار. شوف إخواني، انظر لهذا التقابل العجيب. بالله يا إخوان، دائما اجعل هذا التقابل في أقدار الله تبارك وتعالى، أمر عجيب. قالوا حرقوه، فعلوا أم لا؟ فعلوا. ماذا قال الله؟ قلنا. ما قال قلت، قلنا، لأنهم قالوا جمع بجمع، لأن الله أراد أن يناظر البشر بقوة يفهمها البشر، والجمع هنا في أمر الله للتعظيم، والجمع في أمر الله لإبراز أن القضية كانت قضية عظمى في ميزان الله تبارك وتعالى. قلنا، قالوا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هم قالوا حرقوه، والله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأي الأمرين نفذ؟ الله أكبر. أخي، هذه مسألة في حياتك اجعلها نظرة عقدية. ماذا يقول أعداء الإسلام وماذا يقول رب الإسلام؟ والله غالب على أمره. أعداء الإسلام قالوا سنغلب هذا الدين، سندحر هذا الدين، والله قال والله غالب على أمره وإن جندنا لهم الغالبون وهو القاهر فوق عباده. لكن في النهاية والله لا ينفذ إلا أمر الله سبحانه وتعالى، وثقوا بالله. لكن من أين نأتي باليقين؟ إخوان، احنا في عالم كثرت فيه الشكوك، كثرت فيه الظنون، من أين نأتي باليقين حتى نقنع أولادنا بأن الله قاهر وغالب؟ أنت يمكن تقتنع بفطرة قديمة موجودة، لكن كيف تقنع ابنك في عالم تزاحم الدول العظمى وتكالب الأعداء وتداعي الأمم على دحر الإسلام؟ كيف نقنع أولادنا بأن الله غالب على أمره؟ بالله يا أخي، كيف تقنع ابنك؟ أنت تعال تكلم لولدك الآن عن قصة إبراهيم. يا أخي والله هاي المعاني لابد أن نبرزها للأجيال. قالوا حرقوه، والله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ننظر للنتيجة، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ أن النار أضرمت، أن النار احترقت لسنة معهودة في حياة البشر، أن الحطب يحترق والنار تتأجج، هذا النظام سنني. لكن من أعطى النار خاصية الإحراق؟ الله. من القادر على أن يعطل خاصية الإحراق في النار؟ الله. وفي هذه اللحظة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال وما احترق شيء في إبراهيم إلا الحبل الذي شدوه. لما؟ لأن هذا الحبل ما دخل في الأمر. قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيل ولو قال كوني بردا وسلاما ولم يقل على إبراهيم لما استطعنا يوما أن نستخدم النار في حياتنا إلى يومنا هذا، وإنما قال على إبراهيم وفي غير إبراهيم فامض بسنن كونية معهودة. إبراهيم عليه السلام قيل بقي أياما في النار، النار ما طفت، يمكن لو طلع رأسا من النار كان قالوا هذا لا لحق بحاله. في هناك رواية تقول بقي شهرا والنار تضطرم، وفي رواية تقول بقي 4 أيام إلى 7 أيام. إبراهيم يسأل كيف قضيت وقتك في النار؟ قال والله كانت من أسعد اللحظات في حياتي، كان يتمشى ومرتاح يقول لك، والناس ينظرون ماذا يفعل إبراهيم، يقول لك ينام نومة هنية. حتى أن والده الذي يصنع الأصنام كان يناديه يا إبراهيم، يقول نعم يا أبتي، يقول أشهد أن ربك أفضل من ربي. مشايفين الناس قاعد يشوفوا. في النهاية وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا اليوم بالإسلام كيدا وثقوا بالله سيجعلهم الله من الأخسرين. والله من كاد مسلما ومن كاد مؤمنا ومن كاد أمة مؤمنة فوالله سيجعل الله كيدهم في نحرهم، كيد أعدائهم في نحرهم، لأن الله عزيز ذو انتقام. إخواني لما ألقي في النار يقال ما وجد أحدا يناصر إبراهيم عليه السلام. طيب واحد يسأل طيب هذول عشيرته قرايبه أولاد عمه أولاد خاله أولاد كذا أولاد، طيب وينهم؟ بالله يا أخي تعجب، معقولة ولا واحد؟ طيب تستغرب. ومن هنا أذكر مثالا قيل عند أهل الحكمة، يقولون أو أحد العلماء أحد الحكماء يقول ما ترك الحق لي صديقا. انتبه والله يا أخوان، إذا تكون أنت من أصحاب قولة الحق بالبيت يعادوك، زوجتك تعاديك، أولادك عادوك، والله في حياتك تعاد أخي. يقول ما ترك الحق لي صديقا، فلما تشوف الناس كلهم عاديتك وكذا أخي أنت أبعد ساعة تأمل، إذا أنهم عادوك لأنك تقول الحق فاعلم أن انفرادك في أمة لا تحب الحق فإنما أنت تعلو في نظر الحق. فعلا إبراهيم عليه السلام أمة كاملة ولا واحد طلع معارض، ما شفنا مظاهرة صارت لنصرة إبراهيم عليه السلام. أخواني بعد ذلك لما نجا إبراهيم من النار، طبعا المسألة كانت عظيمة كبيرة، الناس بدأوا يخافون من إبراهيم عليه السلام، صار له اسم، صار له صيت. تعرفون النمرود كان حاكم جبار، بل إبراهيم ولا حتى يحب يسمع أخباره، ولا حب حتى يذكر اسمه عند مجلسه. فالنمرود لما سمع بالقضية، إذا قضية كبرى، إذا إبراهيم سيلتف حوله الناس، إذا إبراهيم سيكون علما في الأمة، القضية ما وزعل يا أخواني. فدعاه النمرود بعد هذه الحادثة، حتى إحنا نتسلسل بقصة إبراهيم عليه السلام، وإحنا ماشيين بتسلسل كذلك إن شاء الله تاريخي منتظم، وهذه خارطة كما يقال خارطة طريق إبراهيم عليه السلام. فدعاه النمرود، قال له: من الذي نجاك؟ أنت ميت، من الذي نجاك؟ كأنك أنت ميت الآن، إذن أنت كأنك احتيت. قال: رب الذي نجاني. من ربك؟ قال: المهم ليس هذا الرب الذي تعبدونه، إنه الواحد، إنه كذا، إنه كذا. فقال: رب الذي يحيي ويميت. سبحان الله إخوان، إحنا لما نناقش نقولهم ربنا الذي خلق الجبال، يجون جماعة يقول لك جيب جرافات وعمل جبل، إحنا سوينا جبل. ربنا اللي كذا أنشأ كذا، يقول لك إحنا نسويها الآن. يعني حتى السحابة الآن قاموا يفكرون يعملون سحاب اصطناعي. الشغلة اللي اختارها إبراهيم، يعلم والله يعلم أنها قضية لا يستطيع البشر أن يتحدوها إلى قيام الساعة، قضية الخلق والإماتة، وهذه محك لاختبار الربوبية. رب الذي يحيي ويميت، خلص. وستبقى هذه القضية معجزة لكل البشر إلى قيام الساعة. إحنا اليومنا هذا ما استطاع لا علم ولا مختبرات أن يصلوا إلى واحد بالمليون من ماهية الروح. معقول يا أخوان لحد الآن هذا العلم العجيب اللي دخل في كل أجزاء ودقائق الإنسان، ما استطاع لهذا اليوم أن يعرف واحد بالمليون من ماهية الروح؟ ما استطاع أن يعرف يا أخي. طيب هذا دليل، كيف تبعث الروح في الجنين؟ ما يعرفون. كيف تنتزع الروح من الإنسان؟ ما يعرفون. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تعرفون يا أخوان، لو استطعنا أن نصنع نوع من الدواء، الكبسولة الوحدة، أنا متأكد لو عرفتها الآن في العالم بمليون دولار، هاي الكبسولة الصغيرة بمليون دولار، ثق هناك كثر من يشترونها. هاي الكبسولة اللي تمنع عنك الموت، لو وجدت الآن كم واحد يشتريها؟ مليونيرين كلهم يأخذوها، كلهم يشتروها، كبسولة أنها تمنع الموت، ولا عندنا أدوية تروح السكر، وأدوية تروح الضغط، وأدوية كذا، كبسولة بس أنه إذا جمعوا الموت مالتك ما تموت. بالله عليك أخي كيف تكون؟ إذن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، بكل قضية ما سئله، ما في مناقشة بأي قضية، مشكلتي يا إبراهيم معك هو الرب. أنا آتاه الله الملك، قاعد حاجج بربوبية الرب، بربوبية الله، والله هو الذي آتاه الملك. شوف الجحود يا أخوان. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ما ذكر أي قضية أخرى، إذن كان حكيم ولا لا؟ كان رشيد ولا لا؟ شوفوا يا أخوان ما ذكر قضية أخرى، لأن هذا النمرود ما تدفع مع أي لغة إلا هاي اللغة. أنت رب، أنا رب يحيي ويميت، أنت حي ويميت. تعرفين يا أخوان بعض الطغاة أغبياء بالله يا أخي، غباءهم عجيب. شلون كنا نتكلم على فرعون؟ أنت لما شفت موسى دخل البحر وانفلق البحر والأرض طلعت يابسة، ولك تعرف أن هذه فخلك، هذه مصيدة يغبر كبت راسك ودخلت وراه؟ بالله يا أخوان عجيب. طيب ما عندك كده مستشارين تقعدوا إياهم يقول لك يا فرعون ترى مصيدة، أوعى ارجع، لا دخل وراء. سبحان الله، فالأمر عجيب. هذا النمرود ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت، مو بس ربك، أنا أحيي وأميت. فإبراهيم قال له طيب شوفني، جاب اثنين من السجن، جيبوا فلان وجيبوا فلان، طلعوا من السجن اجوا. النمرود قال حكمت عليهما بالإعدام. زين، حكم عليهم بالإعدام. شوف إبراهيم عليه السلام قاعد ينظر، سبحان الله. شوف يا أخوان الله أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. بالله يا أخوان من البلاء أنه كيف يصبر على هذول الحمقى. أخي والله مرات لما تناظر واحد ذكي، بالله يا أخي حتى أنك ترغب بالاستمرار، لأن عنده ذكاء يحفزك أنك تفكر أكثر. لما تناظر واحد غبي تيس تنقهر يا أخي، بالله تحس نفسك تصغر. يعني مرات يا أخوان أكو ناس تبعد تشوياهم إجابك أجوبة، بالله يا أخي تنقهر أنك قعدت وياه. وبعض الأحيان أخي بعض الناس يتغابى، التألم أن هذا طليق والحمار مربوط، التألم تنقهر، والأصل يكون العكس. فهذول البشر فيهم أصناف عجيبة. قال حكمت على هذين بالإعدام. طيب يابا كيف تحيي وتميت؟ بعدين أتى وقال اقتلوا الأول، ضربوا راسه وقصوا موتوه. أمات ولا لا؟ أمام الناس أمات. طيب والآخر قال حكمه أنه ميت كصاحبه، عفوت عنه أحيا. بالله يا أخوة شيء عجيب، منطق عوج. زين، إبراهيم عليه السلام لما شاف غبي اصطاده من غبائه، قل لك ما دام غبي خلي أمام الناس كلهم. والنمرود كان مدعي الألوهية. يا أخي بالله الحكام عجيبين، كل من يجي يقول أنا رب، وما في منطق. يعني حتى الشيطان، الشيطان كذلك غبي لما ما سجد لله سبحانه وتعالى، كذلك الشيطان غبي. مع غباء الشيطان كان أذكى من فرعون. مرة طرق الباب على فرعون يزوره، ففرعون يناديه من غرفة نومه قال من في الباب؟ فالشيطان يعني باللغة الدارجة اللي احنا نقولها قال له طيح الله حظك، كيف انت رب وما تعرف مين قاعد يطرق الباب؟ يعني كيف انت رب وما انت عارف مين في الباب؟ فاصطاده إبراهيم من غبائه. شوف إبراهيم كان ذكي، ما قاعد يناقش يقول له هذا هيك، لا انتقل من المسألة كلها، اتركها مش مشكلة، تعال أجيبك المسألة أخرى أجر بها قدمك وأخزيك أمام أمتك. إيش قال له؟ قال طيب، قال فإن الله يأتي بالشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. أنت شايفها من تطلع؟ من المشرق. طيب ما دام أنت رب ائت بها من المغرب. سبحان الله، لما قال له هيك طيب هذاك ينظر ما يريد يتورط، هو عارف حجم هذاك، هو يضحك على الناس، أما هو في داخل عارف أنه جرثومة. قال فبهت الذي كفر. هو كان بإمكانه يقول له يا إبراهيم لا تضحك علي أمام الناس، أنا مو رب، وأنا قلت لكم أنا ربكم، أنا اللي جايبها من المشرق، خلي ربك يجيبها من المغرب. لكن الله إيش قال؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لأن لو كان مهتدي على الأقل بذكاء يقول له لا ما هو مدعى الربوبية، كان قال له أنا لا، أنا اللي جايبها من المشرق، هذه أنا اللي مطلعها، خلي ربك يا إبراهيم يجيبها من المغرب، يمكن إبراهيم عليه السلام يدخل بقضية ثالثة. لكن بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فيا سبحان الله، إذن مع بهتاني هذا الرجل الظالم تأتي رحلة إبراهيم عليه السلام، الرحلة القادمة أن هناك مفاجأة لإبراهيم، آمن به لوط عليه السلام بعد أن حرق بالنار وبعد أن نجاه الله من هذا الحريق، كانت آية من هؤلاء القوم جميعا لم يؤمن أحد إلا ابن أخيه من؟ لوط عليه السلام، آمن بإبراهيم ونجى الله إبراهيم ولوطا وسارة، قيل سارة وقيل سارة، إلى الأرض المباركة. ورحلتنا معهم في الجمعة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.